هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام زوج أختها وأخي زوجها، وذلك في وجود أختي وزوجي؟ هكذا تقول السائلة، أفيدونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هديهم واستنى بسنتهم وتأدب بآدابهم إلى يوم الدين. وبعد، الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، جاءت بما يوفر الصيانة والحشمة والعفة والكرامة للمرأة، فلم تتركها مبتذلة ولم تفتح الأبواب الضارة على أخلاقها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن الدخول على النساء من غير أزواجهن ومحارمهن، قيل له: أرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت، والحمو قريب الزوج من أخ وابن أخ وعم وابن عم وخال وابن خال وأمثالهم، فهم أحماء المرأة، فلا يحل لها أن تبدي لهم من جسدها ما يحرم إبداؤه لأي رجل أجنبي آخر، فلا يصح أن تجلس أمامهم كافرة الوجه مبدية الثغر متحدثة لا غطاء على وجهها. ومعلوم أن الوجه محل الإغراء ومطلب النظر والفتنة، والناس عندما يتحدثون فلانة جميلة فلا يسبق إلى الذهن سوى صورة الوجه، وعندما يقولون فلانة دميمة فلا يسبق الفكر إلا إلى تشويه الوجه، ولا يجعل وجود الزوج بجانب زوجته النظر إليها مباحا، كما لا يجعل وجود زوجة الجليس معه مبيحا له أن ينظر إلى وجه أخت زوجته. ومعلوم أن النظرات لها آثارها في النفوس، وفيها تبادل الإشارات من حياء أو إغراء أو غير ذلك، وجلب المصالح ودرء المفاسد من قواعد هذه الشريعة العظيمة الكاملة. ومن درء المفاسد أن تستر المرأة مفاتنها عمن لا تخشى على نفسها منه إذا كان أجنبيا، كما تستره عن من تخشى على نفسها منه، لا فرق في ذلك كله. ولذا يجب على المرأة أن تستر محاسنها عن أخي زوجها وعن زوج أختها، والله أعلم.